الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي شجاع والكلام على كتاب المعاملات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الصلح. يعني سأذكر لك الأثار عن النبي المختار في الكلام على المصالحة بين المسلمين إذا يعني عنت النزاعات في الديون وفي غيرها من المستحقات. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. مثلا فضل النزاع والمخاصمات والمشاحنات بين المسلمين أمر واجب، مطلب عظيم ومقصد من مقاصد الشريعة. قال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النزاعات مآلها إلى التفرق. قال الله جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. والله جل في علاه قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه من أعظم القربات وأصلح الصالحات، فض النزاع بين المسلمين والمسلمات. والصلح، هذا الصلح على المخاصمة أو المنازعة. رجل له دين على رجل وقد أقر به، فيعني ما يستطيع أن يعطيه لنفس الأجل، فيمكن أن يصالحه على الشطر، على الربع، على السدس، حسب ما يتيسر له بأن يسقط من هذا المال. الأصل في جواز الصلح الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه: والصلح خير، أيما خير، لا خير مثل الخير الذي يكون الصلح بين المسلمين، والصلح خير. ومن السنة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، حديث آخر رواه الحاكم أيضا، وبعض أسانيد هذا الحديث فيه كلام ولكنها كما قلنا تتعاضد، وفي الجملة فهو حديث صحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. زاد في سنن داود: والمسلمون على شروطهم. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم. والصلح، واجمع أهل السنة والجماعة على جواز الصلح. والصلح تارة يكون مع إنكار وتارة يكون مع إقرار. ما معنى ذلك؟ أن يأتي محمد لأحمد فيقول: لي عندك 1000 درهم. فيقول أحمد: ليس لك عندي من شيء، ولكن إن أردت وطالبت وألححت فلك 500 نتصالح عليها تأخذه. فهذا صلح، أنه أعطاه 500 بدلا من 1000، لكن هل هذه مع إقرار ولا إنكار؟ إنكار، فهذا لا يصح، هذا الصلح لا يصح. لأن ما بني على باطل فهو باطل. الصلح لا يكون إلا على إقرار لا على إنكار، لأنه إذا أنكر فلا حق، فإن كان لا حق فلا، لا مش فلا صلح، لا فإن كان فلا حق فلا سيب الإقرار، لا فلا فلا اللي احنا عمالين نجري وراها، فلا ممتاز حريص فاهم مهندس، فلا نزاع، إن كان لا حق إذا لا نزاع، إذا لا نزاع ونحن نبحث عن حل النزاع. فالصلح لا يكون إلا مع الإقرار لا مع الإنكار، الصلح يكون مع الإقرار لا مع الإنكار، وهو نوعان إبراء ومعاوضة، صلح على نوعين إبراء ومعاوضة. هناك تفصيل آخر لكن يعني زايد على هذا، لكننا سنأتي به جملة فقط في الجملة. والصلح على الإبراء يسمى أيضا تجوزا صلح الحطيطة، صلح الحطيطة يعني يحط من إيش؟ من المال الذي له، له ألف ممكن يحط منه 200 أو يحط منه 300 مثلا، صلح إبراء وصلح معوضة. وصلح الإبراء هو صلح الحطيطة، هو صلح الحطيطة، والمعنى أنه ينقص من ماله قدرا على ما اتفق أو يتراضى على ذلك. وأصل صلح الإبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل، عندما سمع من المسجد كعب بن مالك وابن أبي حضرت، كان حضرت كان كان متخاصمين، فكان كعب بن مالك له عليه مال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع الأصوات قد علت، قال يا كعب، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن ضع الشطر، ضع الشطر، فقال قبلت يا رسول الله، أو قال قد فعلت، فأشار إلى ابن أبي حضرت فقال له قم فقد، قم فقد يعني قم فاعطي. وهنا وجهان عندنا، هل يشترط أن يعطيه المال في وقتها؟ وصورة المسألة صورة مهمة جدا هذه في النزاعات والمخاصمات، صورة المسألة زيد له ألف على عمرو، فجاء زيد يطالب عمرو، فقال عمرو والله ما أملك الآن، أنا أعطيك الألف في الأجل، فقال له زيد إذا لا أتركك، فقال عمرو إذا حط عني، خفف علي وطأة الدين، فقال له الألف أقبلها 500 دون شرط سابق، دون شرط سابق. فهذه تعتبر دعوة تعجل، يعني هذه تعتبر دليل على دعوة تعجل، لأنه يجب على المرء الذي حل الأجل له على المدين وكان معصرا يجب عليه الإنذار لا أن يشتد عليه، لقول الله جل في علاه وإن كان ذو عسرة وجوبا، هذا خبر يراد به الإنشاء، فنظرة إلى ما يصار فيجب عليه أن ينذره، لذلك هذا دليل عند العلماء على ضع وتعجل، لو لم يشترط أولا تجوز، هذا اقتراض بينهم. أي نعم، لو قالوا طيب خلاص أنت إيش تريد؟ 1000 أنا معي 700 تريد تأخذهم تبرئني؟ قال نعم، قال ائتني ما في شيء، فأشار مثلا له أن ضع الشط، فقال له إذن أنا أخذ منك 500 لكن أعطيني الآن، لكن أعطيني الآن. هو وجهان في المذهب، هل القبض التقابض في المجلس يعني أقوم فقدي هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ وجه أنها ليست على الوجوب، يعني يعطيه في وقت آخر. الوجه الثاني وهو الذي ندين الله به أنه لا بد أن يقضيه في نفس المجلس، لا بد أن يقضيه في نفس المجلس، وإلا صار دينا بدين، وإلا صار دينا بدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، صار دينا بدين. وبعضهم منهم الشربيني في المغني المحتاج وأيضا في الإقناع قال هذه على الأصناف الربوية، لو كان صنفا ربويا لابد أن يقضيه في المجلس حتى لا يكون ناجز غائب فيدخل في النزيه، قال يقضيه في المجلس. لكن الصحيح كما قلنا عموما أشار إلى كعب أن ضع الشطر، ثم قال للآخر قم فاقضي، قم فاقضي، ولابد أن ننأى بأنفسنا عن بيع الكالئ بالكالئ. فهذه بالنسبة للإبراء. وبالنسبة للإبراء أيضا عما قالوا لا يشترط القبول، يعني لو قال أنا أحط عنك 500 هل يشترط أن يقبل الآخر أو لا يقبل؟ لا صح، لا يقبل الصح، لا يشترط القبول. لو قال له أنا برأتك من 500 لا نقول هذا يحتاج إلى أن يقول قبلت حتى نبرم العقد، لا لا يحتاج إلى القبول، هذه مسألة مسألة إرفاق فلا تحتاج إلى القبول، إلا إذا قال له أصالحك على كذا، أصالحك على الشرط. اشترط علماؤنا بالقبول، لأنه لما قال أصالحك صارت عقدا كعقد البيع، صارت عقدا كعقد البيع، فأخذت حكم البيع. وإن كان علماءنا يجرون الصلح على البيع، الصلح على البيع، فإذا صارت عقدا كعقد البيع صار فيها لابد من إجاب وقبول. صحيح معايا ده أصل المذهب؟ حتى قلنا في أن أصل المذهب بيع المعطاة. إذا أنتوا فين؟ لا مفيش بيع المعطاة أمس مفيش معنى بيع المعطاة أيمن لا صاحب مذهب الشافعي صحيح لأنه لابد من إيش؟ النطق لابد من إجاب وقبول. كذلك لو قال صالحتك قالوا لابد من الإجابة لابد من إيش؟ من لابد أن يقول له قبل. والرارح كما قلنا بأن الصلح ينزل منزلة البيع. وإذا قلنا ذلك نكرر عليه هذا الأصل في الإبراء دون المعاوضة والأصل في الصلح إن كان ينزل منزلة البيع فلا يصح الصلح على مجهول إذ الجهالة غرض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. وصورة المسألة يأتي أسامة لسعد فيقول لي عندك ألف طيب فيقول له الثاني يقول طب أصالحك على ما في يدي أصالحك على ما في يدي ممكن يكون في يده إيش حفن التراب أصالحك على ما في يدي هذه جهالة الجهالة تكون غرر طبعا فيها ما فيها من المنازعة ونحن دخلنا بالصلح لفضل المنازعة فيكون الصلح هنا مجلبة للمنازعة فلا يجوز فلا يجوز. وأيضا لا يجوز الصلح على محرم رجل عنده 5000 فقال اعطيني 5000 قال عندي 5000 خنزير خذهم وبيع 5000 خنزير وخذ مالك ب500000 لا سيما الفرنزة الخنزير طايرة عند الناس قال خذهم فنقول هذا الصلح أيضا صلح على محرم فلا يجوز فرعا على أحسن فرعا تفريعا على التأصيل الأول ألا وهو البيع. لا. طيب صالحه على خمر صالحه على دم بيع الدم بيع الدم يا إخوة بيع الدم وإيش الدليل؟ لا لا وإيش الدليل إن بيع الدم لا يجوز؟ وإيش الدليل في صحيح مسلم؟ ثمن الكلب منفصل عنه. نعم هو الحديث جاء فيه 4 لكن هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم نهى عن ثمن الدم فبيع الدم حرام. فإذا نقول طبعا عند الجمهور لأنه نجس فيقولون أيضا لا يصح يبقى إذن الصلح على الدم لا يجوز. نعم صلح على الدم لا يجوز والصلح على النجس لا يجوز صلح على الخمر لا يجوز لأنه فرع على البيع. هذا القسم الأول. القسم الثاني من المصالحة الصلح صلح على المعاوضة. الصلح على المعاوضة تسامح بعض العلماء في مسألة الصلح في الإبراء لأنه ليس يعني ليس قريبا من البيع فيه ارتفاق. أما الصلح على المعاوضة وبيع صلح على المعاوضة وبيع لذلك قالوا في مسألة الصف الرباوية وغير الرباوية لابد من القبض في المجلس لأنه ستتمكن فيه العلة التي نخشى منها ألا وهي اللي هو الربا اللي هو بيع الكلب بالكلب دين بالدين فلا بد من التقابض في المجلس. والصلح على المعاوضة هي المبادلة ولا يجري فيها عين غير العين يعني هو مثلا له عنده 5000 فيقول أصالحك على أسواب التي في بيتي دين بعين أو عين بعين أخرى يعني رجل له على رجل بيت كامل له بيت كامل في ذمته قال طيب أنا أعوضك بهذا البيت بعبدين عندي بأمتين فهذه معاوضة بعين غير العين فقلنا تصح وعلى شرط أن تكون التقابض في المجلس وحكمه حكم البيع حكمه حكم البيع يفسد بما يفسد به البيع وأيضا يكون فيه خيار الرد خيار العين كل ذلك يجري على حكم الإبراء الصلح بالمعاوضة. طيب قال والقول في الروشن إيش الروشن هذا بقى؟ طبعا قديما عايزين نصورها لكم تصويرا صحيحا هنا روشن أنا شايف الأشكال كلها مروشة فلازم صحيح الروشن التندة. نعم قريب التندة تعرف التندة في اللغة العربية مظلة التندة اللي بتفرد تنزل مش في رجل دكان البقال عندنا طيب البقال التندة عنده بتنزل 45 متر بس يضرب الزر ترى تندة بتطير على الناس تنزل عشان تظلله وتظلل البيت الخامس اللي بعده فهمتم؟ هذا شبيه بالضبط عشان ان الفقه فرع عن تصور تندة هذه الروشة عندكم تندة الدنيا لا اقصد الطويلة هذه وسواء نعم المهم هذا الروشة فهو يقول القول في الروشة نقول القول في الروشة ده ليه بيبحث الفقهاء فيه ليه بيبحث لأمرين اثنين الأمر الأول لأن الروشن هذا سيؤثر على طريق الممشى الممر صح ولأن الروشن هذا اعتداء على الهواء. الشمس ما هو هو المقصود ان احنا بالشمس ليتظلل. ممكن واحد بقى عايز يسود قال النهار راجل عايش على حاجه ما هو روش. اه نعم صح صح كده. حتى في المسجد احنا نقول هنبين هذه المساله. اي نعم هذا الروشه. لكن هو احنا نقول الان هو في اعتداء على ايش؟ على الهواء اللي هو للغير. الهواء تابع للقرار، فهو قرار هواه عند باب الدكان فقط، فلما ينزل قد تعدى على الهواء اللي هو ايش؟ للمره. الفقهاء دول ليسوا اي بعد كده والله الفقه عزيز علم ملموس. طيب الحمد لله. ما الناس المفروض الناس تتصورها بقى الان صحيح ولا لا؟ فهو كده لان الهواء تابع للقرار. فهنا الروشن الفقهاء بقى نظروا فيه. الروشن هذا قالوا الروشن ننظر الطريق طريقان، طريق النافذ. يعني ايش طريق النافذ؟ ممر الناس تمشي وتروح ومسلوك من من من من الجهه من الجانبين، من الجهه والجهه المقابله، يعني غير مسدود. نافذ غير ايش؟ مسدود. طب والمسدود حرسه؟ لا، طريق نافذ. ان كان طريق نافذ فهم يقولون بالنسبه للروشن يجوز له ان يشرع الروشن طالما فيه افاده له بشرطين اثنين. اولا الشرط الاول عدم الاضرار، لأن الحديث وإن كان فيه كلام لكن هو يتعاضد كما قلنا بالأسانيد، لا ضرر ولا ضرار، لا يتعدى المرء على غيره، فلا ضرر ولا ضرار، فله أن يجعل في الطريق النافذ يصنع روشنا يعلو الناس. الضبط الأول ألا يضر غيره. الأمر الثاني ألا يضر المار، يبقى لا يضر غيره الدكان اللي بجانبه أو البلكون اللي إيش اللي هي مقابله أو فوقه، لا يضر غيره. طيب إذا كان لا يضر غيره هذا قد انتهينا منه. الشرط الثاني كلها دائرة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ألا يضر المارة. فكيف يضر المارة؟ هو يضر المارة إن كان نازلا ورجل طويل كل ما يعدي يمر يضرب لغاية ما الرجل جاله جنون، الجمجمة تحركت كثيرا من كثر الضرب في التندة فجاله جنون. هو السبب هو الآن. يبقى عليه إيش صاحب الروشن؟ عليه ايش؟ عليه الضمان. ايش الضمان؟ المخ، يجيب له مخ تاني. اه يشتري له مخ تاني من عند المعزل. عند مين؟ يجيب له مخ منين؟ عليه الدية كاملة. عليه الدية كاملة. لما جن الرجل لما يضرب وهو السبب في الضرب هذا فعليه الدية كاملة. انظر بقى الفقهاء بيصل لفين؟ هذا هو. فنقول الان الامر الثاني لا يضر المارة. قالوا ليست المارة على الرجل فقط، ده المرة على على على الحمير والابل في عصرنا على ايش؟ الكرنكات؟ لا، على السيارات. فالسيارة لها حمل لابد لها يكون الحمل عندك، الحمل له طول معين، له طول معين، فلابد ان هو الروشن هذا يعني يمرر الرجل والرجل على البعير، يمرر الرجل ماشيا ويمرر الرجل على البعير. قال ونمثل ذلك ايضا يمرر الرجل حاملا المتاع على رأسه. هذه كالسيارة التي هي تحمل المتاع، فإن كان يحمل متاع طويل على رأسي لابد الروشن هذا يكون أطول منه حتى لا يصطدم به. كل ذلك نفيا لإيش؟ نفيا للضرر ونفيا للنزاع. فله أن يعني يصنع هذا الروشن، وقد استدلوا على ذلك بأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع ميزابا. تعرفون الميزاب؟ عندنا اسمه إيه؟ ممتاز، مضراب عشان يكون سهل على الناس. الميزاب صنع ميزابا لعمه العباس وكان في الشارع الذي يؤدي إلى مسجد المدينة. هذا حديث فيه ضعف لكن نستأنس به. وقالوا الميزان أصل للروشة، الميزاب أصل للروشة، فقالوا قد صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس والشارع كان يصل إلى المسجد. ومع ذلك نحن نقول الأصل في المسألة لا ضرر ولا ضرار، ينتفع المرء بها. وقلنا هذه الشروط لابد أن يتوفر الشرطان. هناك شرط ثالث مهم جدا، أن الذي يصنع هذا الروشن أن يكون مسلما، وهذا قيد يخرج به. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رب العزة لهذه الأمة رب العالمين. يخرج به إيش؟ الكافر. والكافر إما أن يكون حربيا أو يكون فلو كان حربيا ده الروشة الحلال للمسلمين، ماله ودمه وعرضه حلال عند عدم المفسدة، هذا الحرب مفهوم. أما إن كان ذميا فماله وعرضه إيش؟ معصومة، معصومة. ولو كان حربيا ودخل البلد الإسلامي بتأشيرة من ولي الأمر بأمان، وجب علينا أن نؤدي أمان ولي أمرنا، وجب ذلك. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فأيضا نفس الأمر، لكنه لا يعلو على المسلمين، لا يعلو. فالروشن هذا فيه علو، وهذا العلو لا يكون لكافر، لا يكون لكافر. والله المستعان، والله المستعان، والله المستعان، هذا هو الحق. فالروشن هذا علو ولا يكون لكافر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والشرط الثالث هو أن المسلم فقط هو الذي يصنع ذلك، لأنه أحق بالدنيا بأسرها. الموحد هو أحق بالدنيا، وأما الكافر الذي أشرك برب جل في علاه تلعنه الدنيا بأسرها. لو نطقت الجبال والأشجار والحجارة للعنت الذي يشرك بالله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يندهش ويقول: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه، يشتمونه، يعني يسبونه، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه جل في علاه. فالشرط الثالث وشرط مهم جدا، ألا وهو مسألة البنيان هذا أو فتح الباب أو الروشن، لا يكون إلا لمسلم، أما غير المسلم فليس له أن يفعل ذلك. وقاس العلماء على بعد ذلك على الروشن غرس الشجرة أو بناء الدكة. تعرفون الدكة؟ معروف الآن المصطبة اللي بيجلسوا عليها الناس، الدكة، بناء الدكة. فهو نعم، إن كان أمام الدكان أو أمام البيت أيضا له ضوابط، أما غرس الشجرة فقال لا، لا، لا يجوز له، نفعته ولم تنفعه، ضرته ولم تضره. وأما الدكة فنفس الأمر، قالوا إلا أن تكون في ملكي له أن يصنع هذه الدكة. وطبعا كان موجود للعباس أو لعمر، العباس كان له دكة جلس، يعني كان يجلس عليها، وحتى أفزع عمر، أفزع وأمر بأن ينزعها حتى لأمر لمصلحة المسلمين وأن يعوضه عنه. على ما أذكر الآن الغرض المقصود أيضا بالنسبة لغرز الشجرة أو الدكة، قالوا لا يصح له أن يفتح، أن يفعل ذلك. أما إذا أراد أن يفتح بابا وكان الباب مشاعا للآخرين ففيه مصلحة الآخرين فله ذلك. والعجيب أنهم قالوا أيضا يحرم على الإمام أن يأخذ، يصالح، أن يصالح الرعية على الروشنة. عارفين عن إيش؟ يعني ما يأخذها. لا، هو طبعا لو في إشغال طريق وحقا أشغل الطريق وضيق، إحنا ضبطنا الضابط إنه ما أشغل، فهمت؟ لكن الكلام ليس في ذلك، الكلام على أن السلطان ليس له أن يصالح. عارف يعني إيش مصالحة؟ يعني هياخد إيش؟ هياخد مال أو أجرة أن يصالحه على أن يصنع ذلك. لأنه لو كان حقه فليس له أن يأخذ عليه، أن يأخذ منه المال، وإن لم يكن حقه فقد أضر فلا يصح له أيضا أن يصنعه. فهمتم؟ هذا هو. ولذلك العلماء قالوا أيضا في مسألة المرور، لأن المرور حق إيش؟ كل الرعية. فأنت هل أنت ممكن أصلا يقف لك رجل من أول الشارع ورجل جامع آخر الشارع، رجل يقول أنا بإصبعي أفتح الباب وأغلق الباب، مش فاهمينها. إتاوة رجل معلم واقف على آخر الشارع يقول المرور بشارع هنا بربع جنيه، كل واحد يمر مديته. لو كان السلطان فعل ذلك لا يجوز له ذلك ولا المصالحة على المرور، إذ المرور حق للرعية، مفهوم ولا غير مفهوم. إلا أن يكون ولي الأمر قد صنع أشياء، هذه الأشياء تكلفت بها الأمة، ماشي، فيها ما هو لمصلحة للجميع، فله أن يقدر على الجميع هذا المال إن خلى بيت مال المسلمين من المال. هذه المسائل نتكلم فيها فقهيا يعني أفضل. الغرض المقصود بأنه يحرم على الإمام أن يصالح على إشراح الجناح، لأن الهواء تابع للقرار على ما وصفنا لكم. وأيضا للشخص فتح طاقات في ملكه، الشخص أن يفتح طاقات في ملكه، راجل عنده الجدار له أن يجعل قوة أو فتحة يدخل منها الهواء، لأنه لا يضر أحد، لا يضر أحد. والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحد جاره أن يغرس خشبة في إيش؟ في جدار هذا ليصل إليه النفع، فما بالك أنه الخشبة في جدار نفسه لا في جدار غيره، فهمين؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحد جاره أن يغرس خشبة في جداري، جاري في جداري، لا أمنعه من أجل المصلحة له أو المصلحة لي، فإن كنت أفعل ذلك في جداري فهو من باب أول، مفهوم؟ فإذا فتح بابا أو طاقة أو قوة له أو فتحة لإدخال الهواء أو إدخال الشمس جاز ذلك، إلا في حالة واحدة أن يكون المقصد بها أنه يتطلع على عورات الجار، فنقول له الآن لا ضرر ولا ضرر، لا يجوز لك ذلك. أيضا صناعة الشبابيك في الجدران، صناعة الشبابيك في الجدران هذا في ملكي يصح ذلك، إلا أن يضر يكون في جدار مشترك بينه وبين الآخر حتى يصالحه عليه، حتى يرتضي بذلك، وأيضا لا يكون الضرر قد تعدى لغيره. وإن صالح رجلا أن يجري في أرضي أو على سطحي ماء، أن يجري في أرضي أو على سطحي ماء وكان ذلك معلوما جاز، يعني راجل عنده سطح وهذا السطح له ماء، الماء ممكن يعني لو أجرى الماء على سطح لابد أن ينتقل لسطح الآخر من أجل أن ينتفع الاثنين، له أن يصالحه على ذلك، صاحب السطح الأول يقول له لا تفعل ذلك، هذا في ملكه، وإلا تدفع لي ضريبة في ذلك أجرة، يعني أنت تجري الماء على سطحي بعشر جنيهات في اليوم، فقال وافق قبلنا، فنقول الصلح على ذلك جائز، الصلح على ذلك جائز. وبعض العلماء قال في هذه المسألة أيضا يدخل فيها مسألة الأشجار والثمار، شجر بعدما زرع الرجل بيهوى الثمار والشجر فجاء في شقته فجعل الأشجار الملولبة هذه سمى إيه؟ لبلاب، جعلها عنده في النافذة، فهذه تطاولت حتى ذهبت إلى الجار الآخر، حتى ذهبت إلى الجار الآخر، هذه أيضا إما أن يصالحها عليها وإما أن يجوز للجار أن يقصها ويقطع وإن أتلفها لا شيء عليه، لأنه فيها تعدي، نقولنا الجواز الشرع ينفي الضمان، فإن لم يكن ثم الجواز هذا هو، فلذلك قلنا له الآن أنت الآن تعديت، وهذه جريرة التعدي. والأصل في ذلك حديث سمرة بن جندب، كان له نخلة ثمرة في أرض رجل، فكان يدخل يسقيها ويخرج، وكان الرجل يتضرر بذلك لأن الرجل معه ممتاز، ويكون معه إيش يعني، معه كلابه، معه أهله، فكان لما يدخل عليه يتضرر دخوله على أهله، والمرأة ادخلي اخرجي، فكان يتضرر، حتى أن السلام قال له انقلها، قال لا هذه هي مكان ولا، قال بعنيها أو بعها له، قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لمن المتضرر قال اقلعه، انتهى الموضوع، حقق بذلك اقلعه، فأجاز له ذلك. فالشجر الملتف الذي يتعدى على هواء الغيب، يتعدى على مكان الغيب، للمرء أن يصالحه عليه، يقول اجعل اللبلاب ينزل إليك وخذ 10 جنيه في اليوم تأجير، أو خذ 10 جنيه في اليوم مراضاة، فيقول نعم فهذا الصلح يجوز، أو إن قال له لا له أن يقصها وله أن يتلف. هذا بالنسبة إجاز الكلام على الصلح، ونكون قد انتهينا.